Yeah. بشروطي واحكامي في وجودي وفي غيابي يا مشوق وداني زي ما الموج هداني الصوره مقفوره بشطانك قدرك ده لزوم المرحله لو في الحسبه اسلوب وطرك ضلمه بنتضمه والكابوس في دماغي العرض التالي وبيتكرر شايف اشباح في الاوضه ثابت في المكان متمصمم لما تدوق من لف ارجع خندك تاني واتفرج جرب دنيا بتحدف على فين شغلة وبتلت ولا ايه حتفى السلم على فين رفض العدل ولا ايه رايحة وجاية مش بتسيرك وبقيت دايخة من الطامة دنيا زايفة ناس هايفة والغدر عالخلق صعبة عرفنا الناس لس لس لسه الكنز ما جاء وعرفتي مين دراعي وغيره ما جاش خليك ابطال بس عالوحشين اسد الكل ما تسحلنيش لو مش وسط انا في التعميش وش القدرة ترى تغميز كفاية ما كفاية عليها منك ولا من الدنيا بيني وبين نفسي بقاش في كيميا جبت في اللون بس مش برسم عليك لعيب كان فيك ولا في اللي حواليك يمكن بعمل لقطة وما فيش ارسال ايدي في تمثال حبة الصيد ولا حبة المال ولا حبة لوب ولا حبة شمال دنيا بتحدف على فين شغلة وبتلت ولا ايه حتفى السلم على فين رفض العدل ولا ايه رايحة وجاية مش بتسيرك وبقيت دايخة من الطامة دنيا زايفة ناس هايفة والغدر عالخلق الطابة عرفنا الناس لس لس لسه الكنز ما جاء وعرفتي ميني دراعي وغيره ما جاء